سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. الحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك وهذه الزيارة الطيبة إلى مملكة البحرين لإلقاء هذا الدرس في هذا الجامع. جزى الله القائمين عليه خير الجزاء وأعظم الله لهم المثوبة، وأيضا الشكر موصول لوزارة الأوقاف وما تسعى إليه وشؤون الأمور الإسلامية وما يبذلون من إصلاح للمجتمع وتوجيهه. وهذه الرسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، هذا العالم السني، أوضح فيها 6 أصول وهي معالم مهمة يقوم عليها شأن الاجتماع، ويقوم عليها إقامة الدين، ويقوم عليها إصلاح الفرد والمجتمع. فعلى بركة الله نبدأ في هذه الرسالة، نقرأها ونستعرضها ونعلق على بعض هذه الأصول. فعلى بركة الله. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله تعالى عليه: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. بدأها رسالة بالبسملة، والبسملة هي تستفتح بها الأمور، ومعروف في كتابات الكتب والعقود البسملة. ثم قال: من أعجب العجاب. أعجب العجاب كما لو قلت من أغرب الغرائب، كما لو قلت من أغرب الغرائب أو من أندر النوادر. من أعجب العجاب قدرة الملك الغلاب سبحانه عز وجل في هذه الأصول التي بينها والناس عنها في غفلة. نعم، بسم الله. 6 أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. بينها الله بيانا واضحا، بينها بيانا واضحا للعوام. البيان الواضح هو الجلي الذي لا يحتاج إلى تكلف في إيصاله، إنما هو سهل بين. وهذه الأصول منها التوحيد، منها الاتباع، منها، فهي سهلة واضحة، ومع سهولتها ووضوحها إلا أن بعض الناس انحرف فيها. هذه على وضوحها وعلى سهولتها، بعض الناس انحرف فيها. والأدلة عليها أدلة قوية من القرآن ومن السنة، ليست هي اجتهادات أو عقليات، إنما هي نصوص قرآنية وأحاديث نبوية. نعم. قال: بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا: غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. قال: هذه واضحة للعوام. من هو العامي؟ العامي هو من كانت معلوماته الشرعية قليلة. قد يكون الإنسان عنده ثقافة، عنده دكتوراه، دكتوراه في اللغة الفرنسية، لكنه في أمور شرعية عامة. قد يكون عنده دكتوراه في الهندسة أو في الطب أو في غيره، مثقف عنده ثقافة، لكن معلوماته الشرعية ضعيفة جدا. فهذا يقال له عامي في مفهوم المصطلح الشرعي. بعض الناس يظن أن الشهادة العلمية كافية أن لا يكون عام. بعض الناس لا يقرأ ولا يكتب ولكنه عام، أحمق، ولكن عالم، حافظ لكتاب الله، حافظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، عارف بأقوال الصحابة، من أهل العلم، وهذا معلوم، شواهده في كل عصر موجودة، ويدل المبصرين. فمعرفة القراءة والكتابة شيء، ومعرفة العلم الشرعي شيء آخر. ولذلك من علامات الساعة أن ينتشر الجهل، وحديث آخر من علامات الساعة أن ينتشر القلم. انتشار القلم معناه أي معرفة الناس بالكتابة والقراءة، انتشار القلم، يعني كل يحمل قلم. قديما ليس كل يحمل قلم، لأن القلم لا يعرف يكتب به إلا كاتب، وليس كل الناس كاتب. فانتشر الآن التعليم القراءة والكتابة، فتجده ذا معرفة بالقراءة والكتابة. ولذلك الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا يتضح معنى أن من علامات الساعة انتشار القلم، يعني معرفة الناس لا كيف يقرؤون كيف يكتبون. وأيضا في نفس الحديث وينتشر الجهل. إذن الجهل بمعرفة الأحكام الشرعية، فقوله من العامي هذا المقصود به. ثم قال عقلاء: ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. قال غلط فيها، والغلط عدم موافقة الصواب. عقلاء وأذكياء، فذكر صنفين في الناس. الناس فيهم ذكي وفيهم غبي وفيهم شخص عادي. الشخص الغبي يحتاج تشرح له أربع مرتين، ثلاث، خمس مرات، أكثر من مرة حتى يستوعب. الشخص العادي من أول مرة يستوعب. الشخص الذكي قبل أن تكمل حديثك أدرك ماذا تريد، وهذا الباب. إذن الناس يختلفون في هذا. أذكياء ما عرفوا هذه الأشياء، وسيتحدث عن التوحيد وعن خطورة الشرك وعن أهمية الاتباع وعن مفهوم الجماعة وعن الإمامة واجتماع المسلمين. يعني غلط فيها أذكياء وعقلاء. هناك كثير موجود عقلاء، الدنيا مليئة بأناس عندهم عقول، بل مخترعين موجود عقلاء في الصين، في اليابان، في الهند، في روسيا، في أوروبا، في أفريقيا، في أمريكا، في كل مكان. عقل عقليات ضخمة جدا، ولكنه ما عبد الله، إما ملحد أو يعبد بقرة أو يعبد بوذا أو صنم أو واقع في الشرك. إذن ذكاء هذا وعقلية هذه ما نفعته، وهي ليست لوحدها كافية في أن يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، أن يعرف مراد الله. العقل نعمة إذا وفق صاحبه لمادة صحيحة يحويها عقله. فمادة العقول مكتسبة بالمحاكاة أو التلقين أو التجربة، ما يولد الإنسان وهو عاقل، إنما هذا العقل ينمو. ونمو هذا العقل من خلال المواد التي تأتي، مسموعات، مقروءات، مجالسة، حديث، تجارب، احتكاك في الناس، ومن خلال هذه المكتسبات تتكون عند عقلي يدرك بها الأشياء. ليست هي لوحدها كافية أن يعرف ماذا يريد الله من صلاة وعبادة وزكاة، وهنا مع العقل ما يسميه أهل العلم بالنقل، النقل اللي هو الوحيد الكتاب والسنة. فالنقل الصحيح يرشد ويوجه العقل الصحيح، وليس العقل حاكم على النقل، إنما إذا أتى النقل الصحيح أرشد العقل. وبهذا ظلت طوائف، فهناك طوائف تركت العقل واعتمدت باطل النقل، وهناك طوائف اتبعت هوى العقل وتركت صحيح النقل وقدمته. وأهل الحق أهل السنة قدموا النقل الذي صحح العقل. النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصحيح أبدا. وألف في هذا العلماء، ومنهم شيخ الإسلام في كتابه العظيم درء تعارض النقل والعقل، قال عقلاء وأذكياء العالم زاروا فيها. وكما ذكرت لكم قبل قليل، أذكياء في اليابان عباقرة مخترعين يعبد بوذا، في الهند عمالقة في الفكر والإدراك يعبد بقرة. الحمد لله على نعمة الإسلام أنك تعبد الله وحده لا شريك له، وهناك من يعبد قبر ويعبد ولي. واقع من أبناء الإسلام أيضا يوجد منهم من هذا النوع، من هو متعلق بالمخلوقات وترك الخالق. نعم. قال رحمه الله: الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار، أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم أو أتباعهم واتباعهم. هنا إشكالية، وسبب هذه الإشكالية سوء الفهم. ما هي مقاتل الإنسان؟ مقاتل في العلم، إما في فطرة أو في نقل أو في عقل. إذا لبثت فطرته فسد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يوجسانه، ولم يقل أو يسلمانه، لأن الإسلام هو الفطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. فهم أفسدوا فطرته. والدي أو من يقوم مقام والديه التعليم والتلقين كمدرس أو معلم من أهل الضلال والانحراف، علمه الشرك، علمه الانحراف، فقد أفسده وحرفه. أو أن يكون العقل عنده غير مدرك، وعدم إدراك العقل لأن مدخلاته فاسدة، يعني تعلم في بيئة أفسدت عليه. ولذلك تجد كثير من بعض أهل الضلال الذين عاشوا في بيئة ضالة يعاني زمن حتى يستوعب. وكم سمعنا ممن هم عاشوا في بيئة فاسدة ونشأوا على عقائدها ثم صححوا أمورهم، فتصححت عقائدهم وبقي عندهم لوذة. تصححت عندهم بعض الأمور وبقي عندهم لوثة، بقي عندهم تلوث، فتجد صحح في جوانب، في مفهوم العبادة أو في مفهوم الأسماء والصفات أو في مفهوم، ولكن بقي عنده شيء من موروث النشأة أو التربية القديمة أو مدخلات العقل عنده التي كانت على خطأ، فلا يزال بحاجة إلى إزالة تلك الرواسب. وفي هذا شاهد حديث أصحاب السدرة ينوطون بأسلحتهم عليها، أنها تحركت فيهم شيئا من موروث الجاهلية، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الأمر الثالث وهو الأخير أن يفسد النقل، يعني اعتماده واستناده على أمور لا تثبت، إما على تفسير الباطل أو على حديث موضوع، فيظن أنه يحتج بنقل والحقيقة أن هذا النقل لا يثبت. وكثير انحرفوا لاحتجاجهم بآيات منسوخة أو آيات مخصصة وبقوا على العموم. أو مقيدة وأخذوها في الإطلاق. إذن هذا هو سبب الفساد في ثلاثة أمور. تكلم هنا عن الإخلاص وهو الأصل الأول، والأصل في الشيء ما يبنى عليه غيره، والأصل هو الأساس. فأصل ديننا التوحيد الإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. هذا دين، ألا لله الدين الخالص، اعبدوه مخلصين له، هذا الإخلاص. ولو التفت القلب أو لهج اللسان أو خضعت الجوارح لغير الله وقع في ما ينافي الإخلاص، وهو يقع في الألسن وفي الأفعال وفي القلوب. أما ما يتعلق بالألسن، الدعاء كأن ينادي غير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أن يحلف أو ينذر، أو ما يقع فيه كثير من هؤلاء من اللجأ في الشدائد إلى غير الله ويلهجون ويدعون ذلك. والله عز وجل يقول ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وهو دل العباد على أن يعبدوه ويدعوه، وسمى الدعاء عبادة، ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. دعاهم لعبادة وحدة لا شريك له. إذن هذا هو الإخلاص، هذا الأصل الأول، العقيدة، توحيد الله. بهذا نجتمع، الاجتماع ليس اجتماع أبدان، إنما اجتماع قلوب على معبود واحد وهو الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله، لا معبود بحق في الوجود إلا الله وحده لا شريك له، كل المعبودات باطلة. ألا لله الدين الخالص، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. كل المعبودات من دون الله يشرك، الفتنة يشركون، كلها معبودات باطلة. ليس فيها حق، فيلهجون عند هؤلاء وينادونهم. فهناك من ينادي ويدعو غير الله ويستغيث: يا رسول الله أغثني، يا إبراهيم، يا عيسى، يا موسى. لا يجوز دعاء الأنبياء الشرك، لا بد أن تدعو الله وحده لا شريك له. فكيف بمن يدعو غير الأنبياء ودونهم كالصحابة، يدعو أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي؟ لا يجوز الاستغاثة بهم، لا يجوز أن يقول له يا ابن عمر أو يا حسين أو يا حسن، لا يجوز هذا. أن ينادي الصحابة وأن يقول يا عمرو أو يا معاوية، لا يجوز له ذلك، هذا من الشرك. فلا يقول إلا يا الله، ادعوني أستجب لكم. فهو المدعو سبحانه عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ولذلك ظلوا من قالوا هكذا، فكيف بمن هو أيضا دون ذلك من العلماء أو الصالحين؟ يا بدوي، يا دسوقي، يا زينب، يا فاطمة، يا ابن علوان، يا عيدروس، يا عبد القادر الجيلاني، يا أولياء الله، يا أهل الله، يا صالحين. كل هذا شرك، كله شرك. والله عز وجل هو الذي سماه شرك. ولا تدعو من دون الله، كل هذه دون الله، ليس أحد معه أبدا في هذا. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. أو الخضوع أو السجود أو الانحناء أو ما يمارس عند هذه القبور من الذبح ومن الطواف والاستغاثة وأشياء لا تفعل إلا لله، ومن عُفي فليحمد الله. وانتشرت في كثير من البلدان، وكان لدعوة الإصلاح في كل عصر أثر في زوالها وابتعادها، ولا يزال دعاة التوحيد والسنة يحذرون الناس. ولكن المشكلة عند من يرى أن هذا الفعل هو من التقرب ومن إنزال الصالحين المنازل ومن حب الصالحين، وأن هذا من الدين. لا، هذا مو من الدين، هذا من دين الوثنية. الصالحين لأنفسهم صلاح، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هم أولياء الله، لا ينقذون، لا يشابون، لا يعابون، سأن يلجأ إلى الله، وإذا مرضت فهو يشفي. ولذلك ظل من ظن أن الشفاء بيد الأموات عند المقابر، أو يذهب لها أو يفعل بها، وحسن. ولا يزال يمارس في كثير من البلدان إلا ما رحم الله. يأتون بمرضاهم في الموالد أو في هذه المواطن، ويظنون أن حضور، ربما يقدر الله له في ذلك اليوم شفاء معافية، فينفتنون ويظنون أن الشفاء من ذلك الميت أو من ذلك المقبور أو أنه بسبب قدومه. ابتلاء وامتحان من الله عز وجل، والكل يعلم أن الله هو المشافي. ولذلك حصلت البلاوي في الأمم الأولى، قوم نوح وقعوا في الشرك. يقول ابن عباس كما في البخاري: كان الناس على التوحيد 10 قرون، أي بعد موت آدم عليه السلام. قال: فاندرس العلم. وهذه عبارة مهمة، فاندرس العلم. إيش معنى اندرس العلم؟ قل تواجده، نسي، ترك. متى ينتشر الشرك؟ إذا تركت دعوة التوحيد. متى تنتشر البدع إذا تركت دعوة السنة؟ متى تنتشر المعاصي والمنكرات إذا قلت دعوة الخير والصالحات؟ متى تنتشر الرذيلة والخنا إذا قلت داعي للفضيلة؟ متى يزول الشرك إذا قامت دعوة التوحيد؟ متى تزول البدع والخرافات إذا قامت دعوة الإصحاح وتصحيح السنة؟ متى تصلح أحوال المجتمع من المعاصي والمنكرات إذا قامت الدعوة الصالحات والأعمال الطيبة والأعمال الخير؟ أصلح مجتمعك. متى تذهب الرذيلة والخنا والزنا والخمور والحرام إذا قامت دعوة التصحيح والفضيلة ومراقبة الله عز وجل؟ هذه بهذه، وقل هذا يكون ضدها، وهكذا. قال: فان درس العلم. فبدأ الناس ينظرون للصالح، يغوث ويعوق ونشر وشكون وماتوا، عملوا لهم أشكال، فأصبحوا ينظرون لهم متحمسون ويمارسون، جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، جيل بعد جيل، حتى أنهم قالوا: هؤلاء آباؤنا لما يفعلون هذه الأشياء معهم لما لهم من قوة أو طاقة أو قدرة على مساعدتنا وإغاثتنا، ونحن تلوثنا بالمعاصي ونحن مساكين، وهؤلاء قريبين من الله عز وجل، فنحن نأتيهم وهم يشفعون لنا عند الله. أتت مسألة القربة وين؟ وهذا سبب الشرك الأولي والمتأخر، أنهم قريبين من الله فيشفعون لنا عند يغوث ويعوق ونشرب. رجال صالحين، حتى وصل الأمر فجعلوهم أصنام، والأصنام مشكلة. دعاهم بعد ذلك نوح، بعثه الله عز وجل رسول، علمهم، نبههم، دعاهم، ما استجابوا، تعلقوا بما كان عليه آباءهم وأجدادهم، يناقشهم يسكتون، يتركهم يعبدون غير الله. دعاهم حتى أنه قال ليلا ونهارا سرا وجهارا، آخر الأمر دعا عليهم: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فاستجاب الله له وأمره أن يبني ويصنع الفلك وصنع السفينة، ويضحكون ويستهزئون، وما آمن له إلا قليل. كم مكث فيهم؟ اليوم أكبر عمر داعية كم؟ 90. تجدهم سنين 30 40 50، يعني اللي أدركنا ما الشيخ مثلا شيخ الشيخ بعد 90 مات من عمره أو نحو 90، وهكذا دعوة. ومتى كانت الدعوة؟ بعد ما تعلم ثم علم. وهنا تنبيه: لا بد أن تتعلم قبل أن تتكلم. تكلم بعلم سنين، لا تمل، لا تقول لي 10 سنين 20 سنة 30 سنة، لا تمل. ادعو إلى الله، دعوة الأنبياء هكذا. دعا 1000 سنة إلا 50، 950 سنة وهو يدعو: يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم يا قوم، إلى أن حصل ما حصل، والتقى الماء على أمر قد قدر، وفارت النور العلامة أن يخرج من مصدر النار ماء، فخرج بالأرض ينابيع، وأنزلت السماء ماءها، والتقى الماء على أمر قد قدر، ركب في الفلك من معه من ركب، ماتوا كل الكفر، كل الكفار ماتوا، كل المشركين ماتوا، ما نجا إلا اللي نجا معه. الموجود على الأرض الآن ذرية من نجا مع نوح، الباقيين ماتوا كلهم. انتهى الشرك، لم ينجو إلا أهل إيش؟ التوحيد. عاد استوت على الجود ونزل الناس وانتشرت الناس وتوالدت الناس ورجعوا إلى عبادة الأصنام. إبراهيم عليه السلام كان من دعائه رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خاف يحذر الناس كلها على التوحيد، عيال آدم ذريته كاملة داموا الشرك، ماتوا كلهم وبقى اللي جوا مع نوح أهل التوحيد رجع الشرك عبادة الأصنام مشكلة. إبراهيم عليه السلام يقول إبراهيم التيمي من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ لأن الدعاء فيه إلحاح ربي اجنبني وبني أنا. إبراهيم اللي كسر الأصنام يقول هذا الدعاء، ومع ذلك كسر الأصنام إبراهيم. حصلت بينه وبينهم حوارات، كسر الأصنام، عاد الناس بعد إلى عبادة الأصنام. أتى موسى أتى عيسى ويذهبون ويأتون إلى أن أتى محمد صلى الله عليه وسلم. ولما أتى محمد صلى الله عليه وسلم عاد الناس إلى عبادة، وجدهم 360 صنم حول إيش؟ حول الكعبة ويدعوهم للتوحيد. وكان من دعائه اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. واليوم الناس يقول نحن لا نعبد الأصنام، هذا الصالحين واللي كانوا يعبدون الأصنام وش اللي عندهم؟ يبغث ويعوق ونشرب صالحين. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اللات ومنات وعزة وشهم صالحين، واللي اليوم حسين وزينب وعلي وفلان وفلان كل هؤلاء صحابة وصالحين وعلماء وأخيار، وبعضهم الله أعلم وش حاله كالحلاج وابن عرب وغيره، ومع ذلك تجدهم عادوا إليها وجعلوا قبورهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وتجد الذي لم يعبد الصنم عبد إيش؟ عبد وثن. هذه خطورة الشرك، إذا أدرك الناس هذا علموا وانتبهوا. لكن المشكلة أن بعض الناس لم يعرف معنى الشرك. فلو سألت عن الشرك ما حكمه؟ قال حرام في النار. وأنت تسأله وهو في مولد يذبح ذبيحة للسيد، وهو يذبح ذبيحة، لو سألته إيش حكم الشرك؟ قال حرام، أعوذ بالله في النار. هل يعرف هذا معنى الشرك؟ هل يعرف معنى الشرك؟ إذا لابد أن نعرف معنى الشرك. أن تجعل لله ندا وقد خلق، مثل البدعة. في مجلس من المجالس شخص يتكلم ببعض البدع وهو في أول حديثه يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم يتكلم وكان في غير هذه البلدان في بلد بعيد، ويتكلم في مناسبة يسمونها مناسبة دينية في بدعة الإسراء وهكذا كمناسبة، وإلا هي حصلت سبحان الذي أجرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، لكنها ليست مناسبة دينية مارسها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا من بعدهم. هل يعلم هذا أن هذه بدعة؟ لو كان يعلم أن هذه بدعة ما مارسها، بدليل أنه في بداية حديثه يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلو سألت ايش حكم البدعة؟ قال اعوذ بالله، البدعة خلاف السنة، والذي يفعل هذا عارض رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانت ايش قاعد تعمل؟ انت ماذا تصنع؟ انت تفعل الان محدثا. فالإشكالية ان بعض الناس لا يعرف معنى التوحيد من الشرك ولا يعرف معنى السنة من البدعة، وهذه علوم ضرورية لابد ان يتعلمها الانسان. لابد العلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو كمال، منها نافلة في العلم ومنها فرض عين على الإنسان يعرف الشرك بالتوحيد ويعرف الحلال بالحرام. ما في شخص يقول أنا والله ما أدري الماء حلال ولا حرام، والخمر ما أدري هو حلال ولا حرام، هل يعقل بمسلم هذا؟ كذلك يقال في من يمارسون الشرك ما يعرف التوحيد من الشرك وهكذا. إذن الإخلاص هو الأصل الأول، التوحيد، عبادة الله وحده لا شريك له. هذا تعليق على حديثه عن الأصل الأول. نعم، إذن نستطيع أن نسمي هذا الأصل وحدة العقيدة، تكون العقيدة واحدة في عبادة الله، في أسماء الله وصفاته، في أنواع التوحيد كلها، الأسماء والصفات، الربوبية، الألوهية، هذا هو الإسلام الحقيقي، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك واحد. نعم. قال رحمه الله: الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك، ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين، وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. إذا ساحت الأفهام رأت أن ما يجب أن يكون هو أمر محال، فالله عز وجل هو الذي أمر بالاجتماع وقال لنا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهل يأمرنا الله عز وجل بأمر لا يمكن؟ وهو الذي أخبر أن الأمة ستفترق، فإخباره عن افتراق خبر، ولكن وجوب الاجتماع حكم، وما سيكون من اختلاف أمر قدره الله عز وجل، وهذا قدر كوني. وأما الحكم الشرعي وهو القدر الشرعي أن نجتمع لقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالله لا يأمرنا بأمر لا نستطيع فعله، بل يأمرنا بما هو دون ذلك، بدليل فرائض الإسلام: صلاتك تستطيع أن تصلي على فريضة نافلة زيادة، زكاتك تستطيع أن تزكي وتدفع زيادة من الصدقات والإحسان، صيامك تستطيع أن تصوم الفرض ونوافل زيادة، حجك تستطيع أن تحج فرضك وتحج أيضا نافلة في السنوات التي بعدها. فالله عز وجل أمرك بما تستطيع فعله، وما لا تستطيع فعله قد عذرك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فما لا تستطيع فعله فمعذور. ولكن الإشكالية من يقول لا تجتمعوا تفرقوا، والتفرق ظاهرة صحية، وكثرة اختلافكم هذا ظاهرة صحية، خلوا غسلوا الجماعة، خلوكم جماعات، نحن أهل السنة والجماعة، لسنا أهل السنة والجماعات. فيقول افترقوا لا تجتمعوا، افترقوا لا تجتمعوا، افتراقكم هذا جميل، هذا يدل على ثقافة جميلة جدا أنكم تختلفون. لا والله، الافتراق شر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبوحة الجنة فعليه بالجماعة. والله عز وجل يقول: اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فمعالم الاعتصام واضحة، وهو حبل الله، وحبل الله هو كتابه وسنة دين الإسلام، واضح حبل الله. ليس مسروق لنا على ماذا نجتمع، ليس الاجتماع وفق الأهواء أو الضوابط الأرضية، إنما الاجتماع على الكتاب والسنة، على الوحي، على هدي الصحابة، هذا هو معانا واضحة في الآية، لم يترك لنا حتى نجتهد على ماذا نجتمع، نجتمع على ما نتفق عليه يسكت كل منا على اللي نختلف فيه، لا، نجتمع على ما أمرنا به وما نهينا عنه. ينبغي أن ينصح بعضنا بعضا لا نقع فيه، وأن نتقي الله في أنفسنا وينكر بعضنا على بعض، هذا هو الدين. ولذلك الجماعة، مفهوم الجماعة هنا، إذن من الأصول المهمة الجماعة، لا نكون جماعات ولا نكون فرق، والجماعة هي اللحمة القائمة من البلد. ولذلك نأخذ من هذا الأصل وحدة الجماعة، كما أن الأصل الذي قبله وحدة العقيدة، وهذا الأصل نأخذ منه وحدة الجماعة. الأصل الأول إيش؟ وحدة العقيدة. والأصل الثاني وحدة الجماعة، أن نكون جماعة واحدة لا جماعة. نعم. والجماعة شرط، والجماعة رحمة. ولذلك سئل شيخنا رحمة الله عليه الشيخ بن باز، قيل يا شيخ هناك مقولة منتشرة أن الاختلاف رحمة، قال أعوذ بالله، الاختلاف شر ما هو رحمة، الاختلاف شر ما هو رحمة. وهذا من الأخطاء الشائعة من بعض الكلمات المنتشرة، أن اختلاف الناس رحمة، لا مو رحمة، اختلاف الناس شر، اجتماعهم هو الرحمة، لأن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا، من أراد محبوحة الجنة فعليه بالجماعة. ولذلك نسمع دائما الخطبان عليكم إيه بالجماعة، ومن شذ شذ النار. قال رحمه الله: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبسيا. فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا مع ما قبل. ولذلك يقول عمر: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمام، ولا إمامة إلا بسام طاعة بيعة. إذن هذا هو مفهوم القيادة ولأمر السمع والطاعة. فلا تكوين لهذا إلا بهذا. فالجماعة المسلمة، أنتم في مملكة البحرين جماعة، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، الجزيرة كاملة تحت قيادة، تحت ولي أمر الملك حمد سدده الله ووفقه وإخوانه وأعوانه على الحق والهدى، في جماعة مسلمة وقيادة واحدة لهذه الجماعة المسلمة، هو ولي أمر هذه البلاد، وله السمع وله الطاعة. هذا هو مفهوم الجماعة ومفهوم القيادة. فكل جماعة تحت ولاية أمرها له سمع وطاعة فيها. وحصل تعدد الولايات في صدر الإسلام عندما كانت موجودة الخلافة في الأندلس والخلافة في أرض العرب، وهؤلاء لهم بيعة وأولئك لهم بيعة، وتاريخ الإسلام والأئمة الأربعة على ذلك إلى تاريخ الناس اليوم هذا. فتعدد الولايات والجماعة موجود. فيجب على الجماعة المسلمة ألا تكون جماعات، وكل منها عليها قيادة، فتكون جماعة في وسط الجماعة، وقيادة خفية لا، لا بد أن تكون واضحة. جماعتك هي جماعة المسلمة في البلد الذي أنت فيه، وقيادتك وبيعتك لولي أمرك، ليس هناك أشياء خفية أو سرية أو مبطنة. ولذلك أصحاب الفرق والجماعات عندهم جماعة خفية ولها قيادة وسرية، وهذا من أصول البدع بخلاف أهل السنة أهل الإسلام الذين جماعتهم واحدة وولي أمرهم واحد، هو الذي له بيعة في العنق وليس هناك بيعات متعددة. تمام، هو ولي أمرك، هذا في مفهوم الجماعة. إذن هنا مفهوم القيادة. إذن الأصل الأول مفهوم إيش؟ العقيدة ووحدة العقيدة، والثاني وحدة جماعة ومفهوم الجماعة، والأصل الثالث وحدة القيادة، أي مفهوم الولي أمر، مفهوم القيادة. ما هو؟ هذه الأصول التفصيل فيها لا أحب أهل البدع، لأن يقطع عليهم الطريق، هم يخالفونك بالعقيدة، ويخالفونك بالجماعة، ويخالفونك بالقيادة، يردون على هذا الأصل حتى يكونوا تحت العقيدة الواحدة، والجماعة الواحدة، والقيادة الواحدة. فهذا الاجتماع هو الذي فيه القوة، هو الذي فيه العز والمعزة، ليس في التفرق والاختلاف. وهذا الذي ولاه الله أمرك، الله أعطى هذه الولاية وأمرك بطاعته، وأطيعوا الله وإيه والرسول وأولي الأمر منكم، هؤلاء ولي أمر، أطيعه بطاعة الله، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. القضية محسومة عند أهل السنة، نعم ولي أمري لكن ليس له طاعة في المعصية. مثال، لو أمرك بمحرم لا طاعة له وتبقى ولايته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ومن هؤلاء الأب في بيته له ولاية على بيته، له على عياله السمع وإيش والطاعة. لو أن الأب أمر ابنه بفعل محرم تسقط أبوته، أو هذا الأمر المحرم لا طاعة له فيه ويبقى الأب هو إيه؟ أبوه، هو الأب. لكن اللي كان يسوى وله بزين ما اللي بيسوي ويبقى هو أبوي. ولذلك هذا فيه طاعة من تجب طاعته، والمطاعين بالشريعة كم؟ المطاعين بالشريعة كم؟ المطاعين بالشريعة سنأتي ذكرهم الآن، ستة. المطاعين بالشريعة كم؟ ستة. أول مطاع طاعة من؟ طاعة الله. ومن لم يعبد الله وعبد غيره وقع في إيش؟ الشرك. الأمر الثاني طاعة من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، طاعة دين وعبادة وامتحان بصدق الحب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. ولذلك ترك اتباع النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة ووقوع في البدع. الأمر الثالث طاعة ولي الأمر، وطاعته واجبة، ولو ترك طاعة ولي الأمر فأخذ حكم إيش؟ الخوارج. ولذلك من خرج قيد شبل، بس شبل خرج عن رفقة الإسلام، هذا مات ميتة جاهلية. كل هذا وصف فيه لأنه وافق أهل الجاهلية الذين لا يرضون بإمام ولا بولي أمر، ويرون أن من يتولى الأمر أنها مذلة ومهانة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال وإن كان عبد الحبشي، وهو يخاطب العرب. ولذلك العرب لما توحدوا واصبحوا تحت جماعه سقط عرش كسرى وفارس، سقطت عروشهم لما اجتمعوا. ولذلك هم لا يفرحون باجتماع اهل الاسلام، لا يفرحون باجتماع المسلمين، لا يفرحون باجتماع العرب على الاسلام والحق. واي بادره اجتماع ولحمه يهدمونها، لان العرب اذا اجتمعت فارس والروم تعلم أنها بداية سقوط. فلما اجتمعوا بعد الإسلام سقطت، لا يريدون هذا الاجتماع على الإسلام، الحق، على الهدى، يبثون بينهم ما يفرقهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابة على الاجتماع والجماعة، قال وإن كان عبد الحبشي مجدع الأطراف. اسمع وأطع. بل في صحيح مسلم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ ماله. لما في اجتماع جماعة من مصلحة. شوفوا اللي ما أصبروا على بعض ولاتهم وإن كان عندهم جوع وظلم اللي هم فيه الآن أشد مما كانوا عليه. كانوا فيما يقولون من ظلم وجو آمنة دورهم وفي عباداتهم ومصالحهم وحاصل فيهم ذلك الظلم والجو الذي لا يرضي الله، ولكن فعلهم مستعجل العقوبة فلن يقع لهم ما كانوا يتمنون ولم يبقوا فيما كانوا فيه، فكل شيء قد هدموا بأيديهم ويتمنون أن يعود فيهم أيام ظلمتهم ومن كانوا يجرون عليهم. ولكن هل يعقل الناس هذا؟ نحن لا نقرأ تاريخ قديم، نحن نعيش واقع شاهد، ولكن هذا يعيد العاقل. وأما من لا يعقل فلا حيلة فيه، فهو يستطعم المر عسل ويشم النتا عطر ويشاهد القبائح محاسن لا علاج له. مطموس تحدثه عن الفضيلة فينقدح في ذهنه الرذيلة، تحدثه عن معالي الأمور ولا يمارس إلا أسافلها. هذا دليل. ومرض الهوى هو أشد أنواع المرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتجارى بهم الهوى، يتجارى بهم كما يتجارى الكلب بصاحبه. المسعور اللي عضه كلب المسعور يتنقل المرض فيه من راسه إلى أخمص قدمه، كذلك صاحب البدعة التي شربها هواها يتشربه فلا خير فيه. هذا في الأصل الرابع. إذن الأصل الأول وحدة العقيدة، الأصل الثاني وحدة الجماعة، الأصل الثالث وحدة القيادة. ننتقل للأصل الرابع. نعم. قال رحمه الله بالنسبة للمطاعين، المطاعين بالشريعة طاعة الله، طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، طاعة ولي الأمر. الأمر الثالث طاعة الوالدين، والتارك لطاعة والده عوق أو والدته اسمه ايش؟ عقوق. لاحظوا كل المطاعين بالشريعة ترك طاعتهم يترتب عليها إثم ومعصية وعقوبة. طاعة الله، طاعة الرسول، طاعة ولي الأمر، طاعة الوالدين، ثم طاعة من؟ الزوجة لزوجها. ولو أن الزوج أمر زوجته بفعل الحرام لا تطيعه، لكن لا تسقط ولايته، يبقى هو إيه؟ زوجها. ولو تركت طاعة زوجها باتت ومن في السماء غضبان عليها وتلعنها الملائكة. ولذلك التي ليست بطاعة زوجها شو اسمها؟ ناشز. والسادس طاعة العبد لسيده، ولو ترك العبد طاعة سيده لا أصبح حكمه في الشرع آبقا. بل أتى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أبقى عن سيده لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا حتى صلاته. لاحظ المطاعين في الشريعة كلهم ترتب عليهم آثام وعقوبات. ننتقل إلى الأمر الرابع. نعم. قال رحمه الله الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء وبيان من تشبه بهم وليس منهم. وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. و ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، وصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. وصار من أنكره وعاداه وصنف بالتحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم. مفهوم العلم والعلماء، من لم يتعلم العلم لن يعرف العلم، ومن لم يعرف العلم لن يعرف العلماء، فلا يستطيع أن يميز في ذلك. من هم العلماء؟ هل العالم له لباس معين؟ يعني لازم يلبس بشلح وبشت، ولا يلبس عقار، وله لحية وذوب قصير، هذا عالم؟ هل المفهوم العالم شكل لباس زي معين فقط، هذا هو اللي يؤخذ منه العلم؟ هذا الزي يخرج في قناة عصرنا اليوم، له برنامج في إذاعة، هل هذا هو العالم؟ من هم العلماء؟ العالم هو من تعلم عند أهل العلم. ما عندنا عالم يخرج فجأة، فإذا بعالم فجأة الشيخ فلان والشيخ فلان، وقبل ما حد يعرف عنه شيء. لا، طالب العلم منذ أن كان صغير، منذ أن كان في الحلق وهو يتعلم القرآن والدروس وينظر حتى يحضر مجالس العلم، حتى درس عند العلماء، كانت دراسة شرعية درس دراسة شرعية وتخرج بها من دراسات شرعية، أو عند العلماء في مجالستهم وحلق العلم ويعرفه أهل العلم، وإن سئل عنه أهل العلم عرفوا من فلان. ومع ذلك هناك من تعلم عند الصحابة وانحرف، ليس هذا المسار كافي بأنه يزكيه، لابد أيضا أن يسير على خطى العلماء. ما هي ميزات العلماء؟ ميزات أهل العلم أنهم دعاة التوحيد لعبادة الله ويحذرون بالشرك، في هذه الصفة ممتاز. صفات أهل العلم يدعون إلى السنة ويحذرون من البدعة، في هذه الصفة ممتاز. صفات أهل العلم يحذرون من الشهوات والشبهات، صفات أهل العلم يأمرون بالاجتماع والألفة والمحبة والمودة، ويحذرون من الاختلاف والفرقة والتناحر، موجودة ممتاز. صفات أهل العلم يجمعون الناس على ولاة أمورهم لا ينفرونهم منهم، وجدت هذه فيه ممتاز. وجدت يعتذر لأهل الشرك، يعتذر لأهل البدع، يعتذر لأهل الشهوات والشبهات، داعم دعاة الثورات والفوضى والمظاهرات والقتل والتفجير والعبث. عالم هذا ليس بعالم، وإن جلس مجالس العلماء وإن تخرج بالشهادات هذا ليس على خطى العلماء، فاتخذ سبيل العلماء شماعة أو لباسا يتزيى به حتى يغر الغبر فيتبعه الناس فيضيع في ضلاله. هذا داعية فتنة، هذا عالم لكنه من علماء السوء، من علماء أهل الضلال. علماء أهل السنة معرفة الناس لهم كمعرفتهم لنجوم السماء، فهم زينة أهل الأرض كما أن النجوم زينة السماء، هم وجوم على أهل الباطل والمنكر والمخالفين للاعتقاد والسنة والفضيلة، كما أن النجوم وجوم على الشياطين، فهم وجوم على شياطين الإنس من محرفة ومؤولة وأهل شهوات وشبهات. هم يهتدي بهم السالك في طريقه إلى الله عز وجل وهو يسأل ويتلمس ويتقفر العلم فيدلونه إلى طريق يوصله إلى الجنة، كما أن النجوم في السماء يهتدي بها الساري فيعرف أي الجهة هو يسير إليها. هم نجوم أهل الأرض كنجوم السماء في السماء. هؤلاء هم أهل العلم، هؤلاء هم أهل العلم، هذه مزاجهم. لا يجب أن يكون من قبيلة فلان أو من أسرة فلان أو من بني فلان أو لباسه الفلاني أو من البلد الفلاني أو من المكان الفلاني. العالم هو من اجتمعت فيه تلك الصفات التي أشرنا إليها آنفا، هذا هو العالم. إذن هذا ما يرجع الناس إليه، يرجع الناس إلى من هو معروف. فإذا رجعوا إلى طريق صحيح دلوا واهتدوا وهو كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة على خط الصحابة، هؤلاء يدلون عليه. إذن هذا الأصل الرابع، وحدة المرجع. كن مرجعهم واحد، لكن أهل الانحراف عقيدتهم ليست واحدة، وجماعتهم ليست واحدة، وقيادتهم ليست واحدة، ومرجعهم ليس واحد. إذن يميز هؤلاء أن عقيدتهم واحدة، وجماعتهم واحدة، وقيادتهم واحدة، ومرجعهم واحد، كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم على هدي الصحابة، ويدلهم علماءهم الذين بين ظهرانيهم قد تلقوا العلم عمن قبلهم، كما قال سلمان الفارسي: لا يزال الناس بخير ما أخذ الآخر عن الأول، فإذا هلك الأول قبل أن يأخذ الآخر هلك الناس. عندما يكون مبتوط التلقي، لقيط في العلم لا أب له فيه ولا مصدر له فيه، مثل هؤلاء يحذر منهم، وليسوا بأهل العلم، وإن تزيوا بزي أهل العلم وإن خرجوا في القنوات والإذاعات. قال رحمه الله: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم، ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم، ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم. يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء. هذا هو الأصل الخامس. تتم الموضوع الأصل الرابع في مفهوم العلماء أن بعض الناس يغتر في من يتزيى بزي العلماء، فعندما تقول له قال أهل العلم كذا فيقول: ولكن خطيب مسجدنا قال كذا، صليت في مسجد على الطريق في المحطة في واحد قام بعد الصلاة وتكلم وقال كذا. أقول لك قال أهل العلم، تقول قال فلان قال هذا، مفهوم هيئة العلم. يعني إذا خطب خطبة رنانة هذا عنده أنه هذا هو العالم، أو تكلم بكلام يعلوه الحماس دون الحكمة هذا الشجاع هذا العالم، أو تكلم مفهوم العالم عنده بهذا الفهم البسيط الذي ربما يقع فيه بلداء الناس كما أشار إليه الشيخ. يعني هذا ليس هو المفهوم الصحيح. يعني ينتبه لا تجعل هؤلاء شباب، فكما انك تفرق في مجالات التخصصات سواء في الطبيب او في غيره، فليس كل من تكلم نصب في مقام اهل العلم الذين لهم منزلتهم ولهم مقام، بل ربما يصافون في مقام ولاة الأمر في أمور الدين وتعليم الناس. الأمر الخامس، هنا أشار إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ونستطيع أن نجعل هذا الأصل هو وحدة المتبوع. المتبوع من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، متبوع واحد. فإذا كانت عقيدة واحدة، جماعة واحدة، قيادة واحدة، ومرجع واحد، ويتبعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو عنوان اللحمة الحقيقية والجماعة التي تسير على خطى مسارها يأونهم بها إلى مرض الله عز وجل. أما إذا تشتتت انحرفت في مفهوم الجهاد كما ذكر، انحرف حتى أن بعض الناس يجعل الإفساد من باب الجهاد، وانحرفت في مفهوم التلقي، وانحرفت في مفهوم العلم، وانحرفت في مفاهيم كثيرة لأنها لم تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأصل الخامس أصل جامع لكثير من المسائل، وجميل أنه جعله في هذا الموطن الخامس حتى يبين ما قبله رجوعها إليه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله في كل ما تقدم، في عقيدتكم وجماعتكم وقيادتكم ومرجعكم. ثم يأتي إلى الأصل السادس الذي جعلوه للتنفير من هذه الخمسة أمور، وهو أنك لا ترجع للمصدر، المصدر بحاجة إلى كذا وكذا. سنسمع ماذا يقول، وبهذا نختم الرسالة هذه الليلة والحمد لله. نعم. قال رحمه الله: الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة، وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق، وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر. فإن لم يكن الإنسان كذلك فليعرض عنهما فرضا حتما لا شك ولا إشكال فيه. ومن طلب الهدى منهما فهو إما زنديق أو مجنون لأجل صعوبة فهمهما. فسبحان الله وبحمده، كم بين الله سبحانه شرعا وقدرا خلقا وأمرا في رد هذه الشبهة الملعونة من وجوه شتى بلغت إلى حد الضروريات العامة، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. آخره والحمد لله رب العالمين. صدرها بقوله الشبهة الملعونة. نعم، هي شبهة. الشبهة غالبا يطرح كلام يظهر فيه شيء من ايش؟ من الصواب، ولكن مراده بايش؟ بخلاف، فيشبه على الناس فيشتبه عليهم انه يريد كذا والحقيقة انه يريد امر اخر، فسميت ايش؟ شبهة، لأنها تشبه طرح الخير من وجه ولكن حقيقتها للباطل. فيقول لا ترجع للقرآن، لا ترجع للسنة، هذا كلام كبير، أنت لا تفهم، أنت صغير، كيف ترجع إلى هذا؟ خذ من التقليد، خذ من الأشياء. ولذلك لما تجد طالب العلم يريد أن يتعلم ويرجع إلى العلماء يقول اتركوا العلماء، هؤلاء علماء كلامهم كبير، أنت ما تفهم، خلك مع فلان ومع فلان. وهو يريد أن يربط بهؤلاء حتى يعرفه، حتى يقلدهم، حتى يتبعهم، حتى يصبح عبداً في توجهاتهم، عضواً في تنظيماتهم، حزباً من أحزابهم، آلة يسخر، مادة يستجذب، كالحاسبة التي يؤخذ منها، كالصرافة التي يجلب منها، لأصواتهم، لأفعالهم، لطاقاتهم، لأمورهم، استنزافاً للناس. لا يريدون أن يربطوهم بالحق حتى يعبدوا الحق، يريدهم أن يتبعوهم حتى يستغلوهم، فيصرفه عن اتباع الصواب، يصرفه عن اتباع الصواب ويجعلهم قاداً لإيحاءاته وتوجيهاته، ولذلك سماها الشبهة الملعونة. ترك الكتاب وترك السنة وأنها لا بد لها كذا ولا بد يقرأها، يكون إمام ومجتهد ويحفظ كذا ويعرف كذا، هذا ينبغي له. وهناك من رد عليها بتفصيل في هذه المسألة لأنها تصرف عن وحدة إيش؟ عن وحدة العقيدة، وتصرف عن وحدة الجماعة، وتصرف عن وحدة القيادة، وتصرف عن وحدة المرجع، وتصرف عن وحدة الاتباع ولله التوفيق. وصلى الله وسلم على محمد. وقبل أن أختم أسأل سؤال: ما هي الأمور الخمسة التي دارت عليها هذه الرسالة وما السادسة التي ذكر فيها؟ من يجيب؟ الأمر الأول تفضل. وحدة. أي الأمر الثاني جماعة، الأمر الثالث وحدة القيادة، الأمر الرابع وحدة المرجع، الأمر الخامس وحدة الاتباع، ولهذا يربط كله أن لا يتبع كل شبهة تعرض عليه. أسأل الله يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه بالدين. وبالمناسبة أهل البدع لا يحبون هذا التأصيل، هذا التأصيل لا يحبونه، ولا يحبون هذا التأصيل أن يصل لعامة الناس، لا يحبون أن يصل لهم لأنه يقطع عليهم إيش؟ الطريق. فكونوا في عقيدتكم وفي جماعتكم وفي سمعكم وطاعتكم وفي مرجعكم وفي اتباعكم كما ذكرنا وأشرنا إلى ذلك في التعليق على هذه الرسالة. رزقنا الله وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وأسأل أن يأخذ بنواصينا وإياكم لما رضيه إنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله سبحانه أن يكفينا شر الأشرار وأن يحفظ العباد والبلاد من خطر أهل الشر والفساد، وأن يحمي هذه البلاد بحفظه وتوفيقه، وأن يحفظ ولي أمرها وولاة أمور المسلمين بكل خير للحكم في رعاياهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأله أن يحقن الدماء بجميع بلدان الإسلام وأن يطفئ الفتن، ونسأله سبحانه عز وجل أن يدحر الخوارج وعلى رأسها داعش فرقة الضلال والانحراف، ونسأله سبحانه عز وجل أن يجمع كلمة أهل السنة إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين. لدي مال بلغ النصاب وحال عليه الحول، هل يجوز لي أن أؤخره شهر أو شهرين لأجل أن أؤجلها لمستحقها وتكون صلة وزكاة؟ مستحقها ومستحقها، هم الآن مستحقين، أخرها شهرين لماذا؟ أخرجها فهذا حق الله، واصرفها لمن تريد من هو قريب لك فتكون صلة وزكاة. واليوم تيسرت السبل لإيصالها، فإن قلت هو مسافر في حسابات تحول له إلى أشياء لتوصل له، السبل متهيئة، لا تأخذ زكاتك، لا تدري عن نفسك متى تموت. الزكاة عبادة مؤقتة لوقت معين، فإذا دار عليها الحول وجب عليك الإخراج كغيرها من العبادات التي لها وقت، ليس لك أن تؤخرها، يجوز أن تعجلها لكن تؤخرها لا. نعم. أسأل الله يوفقنا وإياكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.